الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ موسى أنيت القوم الظالمين موسى أنيت القوم الظالمين أنيت القوم الظالمين موسى أنيت القوم الظالمين وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى

قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إسرائيل إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض أرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون لمن حوله ألا تستمعون لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين الأولين ورب آبائكم الأولين الأولين ورب آبائكم آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون

قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وأتباعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي حسابهم إلا على ربي حسابهم إلا على ربي حسابهم إلا على ربي إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين أنا إلا نذير مبين أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون كذبوني قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين من المؤمنين ومن معي من المؤمنين من المؤمنين فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن رب

ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من